بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: كتاب البيع. المؤلف بدأ رحمه الله تعالى، تقرأ أول ما سنرى. قال: البيع حلال. المؤلف رحمه الله تعالى لأن كتابه وسط بين الإيجاز وبين البسط، فلم يضع مقدمة حقيقة لهذا الكتاب، ولكن سنمر بجملة من النصوص من كتاب الله عز وجل وكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشهد بها المؤلف رحمه الله تعالى على كثير من الأحكام التي يوردها. والبيع أيها الإخوة إنما هو مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه بالإعطاء والأخذ، هذا يعطي السلعة وهذا يأخذها ويدفع الثمن، إذن هو مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر كأنه يصافحه. والبيع أيضا في الاصطلاح هو مبادلة مال بمال تمليكا أو تملكا، مبادلة مال بمال، ثمن بمثمن، يعني تدفع ثمنا وتأخذ مقابله سلعة يملكك السلعة فتملكها أنت فتصبح متملكا مالكا لها. وأما مشروعية البيع فهو مشروع في كتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة عليه، والحاجة أيضا والحكمة تقتضي البيع، إذ لا يستغني الناس عنه. أما دليل مشروعيته من كتاب الله عز وجل فمن ذلك قوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومع أن الربا بيع، ولكن لما كان يقوم على التعدي وعلى الظلم وعلى أيضا هضم الآخرين حقوقهم، حذر الله سبحانه وتعالى منه فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، الذي هو نوع أيضا من البيع، ولكنه حرم لخروجه عن الطريق السوي. وقال سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن الله سبحانه وتعالى أمر بالشهادة، ولكن الحقيقة جمهور العلماء يرون أن الشهادة ليست واجبة في البيع بعكس النكاح، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عندما يعرض لها المؤلف. وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه قال: كانت عكاظ ومجنة، وأيضا تلكم أسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز، كانت أسواقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تأثموا، يعني كان يباع فيها ويشترى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولها علاقة في الحج، وسبق أن نبهنا عليها، أهي في الحج أو هي عامة؟ إذن هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل، وهي تدل دلالة صريحة على صحة البيع وأنه جائز، وأن الله سبحانه وتعالى قد أباحه. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار. فرفعوا أعناقهم وأنظارهم صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. إذن بهذا نتبين أهمية الصدق. وفي الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إذن لا شك بأن البيع من أجل الأعمال التي يقوم بها الإنسان، ولذلك كما سيأتي في حديث جابر الذي يشير المؤلف إليه دون أن يذكره في قصة الأنصاري الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجهه إلى أن يذهب وأن يحتطب، وسنتكلم عنه تفصيلا إن شاء الله بعد قليل إذا مر أو مرت الإشارة إليه. فهذا دليل أيضا على أن الكسب مطلوب وأن المؤمن لا ينبغي أن يكون كسولا. لكن أيها الإخوة، هناك أداب ينبغي أن يتحلى بها المسلم البائع، ينبغي أن يكون على أحسن صفة من تلكم الأخلاق الكريمة، ومن ذلك أنه ينبغي أن يكون صادقا، كما سمعنا في الأحاديث التي مضت: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وكما في الحديث الصحيح أيضا: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأيضا جاءت أحاديث أيضا تدل على أنه ينبغي للبائع أن يتجنب الغش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، وقد قالها عليه الصلاة والسلام في مناسبة: رأى رجلا يبيع طعاما فأدخل عليه الصلاة والسلام يده إلى أسفل الطعام فوجد فيه بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. فقال له: هل أظهرت ذلك؟ من غشنا فليس منا. وأيضا ينبغي أيضا أن يتجنب مواضع الشبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات، لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب استقام الإنسان وحسنت وصلحت جميع أحواله وأعماله. وأيضا ينبغي أيضا للبائع أن يكون على خلق كريم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولما جاء وابصة بن معبد الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر، قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وإن أفتوك. وأيضا ينبغي أن يكون البائع أيضا سمحا، كما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ، وفي رواية رجلا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني في كل أحواله يكون أيضا سمحا. إذن هذه من الصفات أيها الإخوة التي ينبغي أن يتحلى بها البائع، أن يجمع بين صفات الصدق وصفات البر، وأن يتجنب يتقي الشبهات، وأن يحرص على الحلال، وأن يتجنب الغش وكذلك المخادع. ومن أخطر الأمور التي يقع فيها عدد من البائعين الأيمان الكاذبة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم، فما بالكم بمن يكذب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم ذكر أولئك الثلاثة: المسبل يعني الذي يسبل إزارة، والمنان الذي إذا قدم شيئا صحبته المنة، ثم ذكر آخرهم والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذبة، الذي ينفق سلعته يعني يمشيها. ولذلك اليمين منفقة ممحقة يعني منفقة للسلعة ولكنها ممحقة، فقد يأتيك إنسان بريء لا خبرة له ولا يعرف الأسعار، وربما يعطيه من الأيمان الكاذبة فيخدعه. ولذلك أيضا من الثلاثة الذين حذر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. ولا شك بأن الأحاديث في هذا المقام كثيرة، فكما أن البيع من الأمور التي حظت عليها هذه الشريعة الإسلامية وكذلك رغبت فيها، لكن على المسلم الذي يشتغل في هذا المجال أن يلتزم بآداب الإسلام وبأحكامه، وأن لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يقف عند فرائضه. قال: البيع حلال، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وأيضا أجمع العلماء على أن البيع مباح بدليل نص الكتاب والسنة، والحاجة تقتضي ذلك أيها الإخوة، لأن الإنسان تكون نفسه بشيء بيد أخيه فلا يستطيع الوصول إليه إلا عن طريق أن يشتري. يعني أنت ترى سلعة، ترى مثلا طعاما، ترى مثلا فاكهة، ترى أي نوع من الأشياء المبيعات التي أباحها الله تعالى، كيف تصل إليه؟ لا تستطيع أن تصل إليه وهي بيد أخيك إلا عن طريق البيع والشراء. ولذلك الله سبحانه وتعالى حل البيع، وكان الناس فيما مضى في أول أمور البيع يتبادلون السلع، ثم تطورت العملة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه حتى استقرت على الجوهرين العظيمين الذهب والفضة. المؤلف يقول: وأحل الله البيع، كما جاء في الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن البيع حلال ولا شك في ذلك، لكن متى يكون البيع حراما؟ إذا كان فيه ربا، إذا اشتمل على الغش، إذا أيضا تجوز فيه الحد وحصلت فيه الأمور التي سنمر بها من الغبن، من الخداع، من غير ذلك من الأمور التي سيذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى. قال: وهو نوعان، أحدهما الإيجاب والقبول. أولا أيها الإخوة، البيع له أركان ثلاثة، قلت لكم المؤلف لا يفصل الأقوال، البيع له أركان ثلاثة. العاقدان، من هما العاقد؟ البايع والمشتري، ولهما شروط أيضا، لأنه يشترط في من يبيع ويشتري أن يكون ماذا؟ أن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون كذلك أيضا مالكا لتلك السلعة، وأن يكون مختارا، لأنه قد يكره الإنسان على بيع سلعة. والمكره نوعان: مكره يعني على بيع سلعة لا يجوز أن يكره عليها غير مختار، ومكره لأنه لم يؤدي الحق عليه، كأن يكون إنسان عليه دين وعنده سلعة تقابل فيأبى أن يبيع فيأمره الحاكم بالبيع أو يبيع عليه. وكما سيأتي في الرهن أيضا، إذا لم يسدد الراهن حق المرتهن فإنه حينئذ يباع الرهن. وهناك أمثلة كثيرة ستمر، ولكن نحن نريد أن نقرب المسائل وأن نربط بينها قدر الإمكان. إذا أحل الله سبحانه وتعالى البيع الخالي مما يرتبط به من أمور محرمة، أما إذا التزم صاحبه الصدق ولم يغش ولم يدلس ولم يتعدى ولم يكذب فيكون بيعه حلالا. وما أعظم أيضا الربح الذي يأتي من البيع والربح، فإن من خير ما يأكله المرء ما يكون من كسب يده، أطيب ما أكل الرجل أو المرء أن يكون من كسب يده، وإن ولده من كسب. قال: أحدهما الإيجاب والقبول. إذن قلنا نحن البيع له شروط ثلاثة: العاقدان، البايع والمشتري، والصيغة التي سيقرأها القارئ، الإجاب والقبول، وأيضا المعقود عليه وهو الثمن والمثمن. هذه يسميها الفقهاء أركان البيع. عاقدان، لأنه لا يتم البيع بدون ماذا؟ مشتر وبائع. وربما يكون المشتري له وكيل أو البائع يوكل غيره، لكن لا بد من توفر هذين، من توفر هذا الركن، وأيضا الصيغة التي هي الإجابة والقبول، وهل تقوم مقامها المعاطاة كما سيأتي، التي جعلها المؤلف القسم الثاني، لأن الحنابلة يرون ذلك، ثم المعقود عليه، وكل واحدة منها لها شروط. فمثلا نجد العاقدة، فالذي يبيع أو يشتري ينبغي أن يكون عاقلا، وأن يكون ماذا؟ بالغا، وأن يكون أيضا مختارا، وأن تكون السلع التي يبيعها ماذا؟ أن تكون ملكا له. ولذلك يقولون يشترط في المبيع، كانوا فيما مضى في أول الأمر، في أول بداية جمع الفقه الإسلامي، كانت مسائل منتثرة، فتجد أنهم يقولون لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطائر في الهواء، ولا يجوز بيع غير المقدور عليه ولا العبد الآبق، ثم وضعوا بعد ذلك حدودا ضبطوا بها الفقه، والتي نعبر عنها بالتعريفات. قالوا يشترط في المبيع أن يكون مالا متقوما معلوما مقدورا على تسليمه، وبعضهم يشترط أن يكون طاهرا حتى يخرجون بيع أيضا النجاسات. إذن يشترط في المبيع أن يكون مالا، وبعضهم يقيده أن يكون طاهر لأن غير المال، وأن يكون أيضا منتفعا به، فغير المنتفع به لا يفيد، وأن يكون أيضا طاهرا فتخرج المحرمات كالخمر والنجاسات وغيرها، وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا تبيع طيرا في الهواء ولا سمكا في الماء ولا عبدا شاردا ولا حيوانا شاردا. قال الإجاب والقبول، فيقول البائع بعتك أو ملكتك، أو لفظا بمعناهما، يعني يقول بعتك أو ملكتك، وبعضهم يقول أو وهبتك، إذا كانت في مجال البيع فهذه كلها تصح. نعم. ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما، يعني قبلت البيع أو كذلك ابتعت أو اشتريت، هذه كلها، لأن اشترى وابتاع كل واحدة تنوب من الأخرى، بل بعض أهل اللغة أو كثير من أهل اللغة يرى أن باع يطلق على البيع والشراء، وكذلك ابتاع أيضا والشراء يطلق على ذا وذاك، فهي عبارات ينوب كل واحد منهما عن الآخر، ولكن اصطلح أن كلمة باع في البيع، واشترى لمن يشتري، ويطلق أيضا بدل اشترى يقال ابتاع السلع أي اشتراها. قال فإن تقدم القبول الإجابة، ولننتبه أيها الإخوة بخاصة الإخوة الذين يواصلون معنا الدروس، فإن أحكام المعاملات من أخطر الأمور، وهي التي يتنافس فيها المتنافسون، وهي التي ربما تزل فيها بعض الأقدام، لأن بعض الناس ربما يتساهل في بعض الأمور التي يجد فيها ريبة أو شك، فيميل إلى جانب ماذا؟ حب المال والتعلق به، فتجد أنه يجد لنفسه المبررات والمخارج، فيستحل أو يتساهل في بعض الأمور التي يكون فيها شبه، وبعض الناس أيضا يأكل ما هو صريح في تحريمه. قال فإن تقدم القبول الإجابة بلفظ الماضي، فقال ابتعت هذا منك بكذا، فقال بعتك صح، لأنه أدى المراد والقصد منه، فهذا لا يضر، لأن المعنى حاصل، فأشبه التعبير بلفظ آخر. وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني، فقال بعتك صح، أيضا يصح، لأنه قال بعني فترتب عليه قوله بعتك هذه السلعة. نعم. لأنه تقدم القبول أشبه لفظ الماضي، وعنه رحمه الله تعالى لا يصح، ولكن الأول هو الصحيح. نعم. لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام. الاستفهام يختلف، لأنه طلب ولا يؤدي الغرض كما سيذكره المؤلف. قال وإن أتى بلفظ الاستفهام فقال أبعتني ثوبك، فقال بعتك، لم يصح متقدما ولا متأخرا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. قال رحمه الله الثاني المعاطاة، هذه القسم الثاني وهي التي اختلف فيها العلماء. إذن القسم الأول هو ما يعرف بالإيجاب والقبول، تقول بعت، يقول بعتك هذه السلعة فتقول اشتريت، أو تقول اشتريت هذه السلعة فيقول بعتك، هذا إيجاب وقبول لا خلاف فيه. يأتي القسم الثاني أو النوع الثاني وهو المعاطاة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، لا يرد فيها لفظ الإيجاب ولا القبول، ولكن يأتي إنسان فيقول أعطني بهذا الدرهم وبهذا الريال سكرا أو تمرا أو خبزا أو غير ذلك من الأمور، فيقوم ويعطيه وهكذا، فلا تجد إيجابا ولا قبولا. فهل هذا يعتبر مما اصطلح عليه المسلمون أو لا؟ المؤلف سيعرض هذه المسألة وهي بحاجة أيضا إلى مزيد من البيان. لا لا يصح. قال: المعاطاة مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما. وهذا كثير أيها الأخوة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا، ولكن العلماء اختلفوا فيه. فتجد مثلا الحنابلة والمالكية يرون صحة بيع المعاطاة مطلقا، وتجد أن الحنفية يعني يجيزون ذلك في اليسير وهو رأي لبعض الحنابلة، والشافعية هم الذين يتشددون في ذلك فيقولون يجب في البيع الإيجاب والقبول، وهذا هو رأي الإمام، الإمام الشافعي، وأخذ به أكثر الشافعية، لكن من المحققين من الشافعية من أخذ برأي جمهور العلماء. قال: ولم يعين له لفظا، قال: لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا. ما معنى هذا الكلام؟ الشرع هو قول الله سبحانه وتعالى، وأحل الله البيع، فالله سبحانه وتعالى أباح وأحل لنا البيع، ولم يبين لنا سبحانه وتعالى ما هي الكيفية والطريقة التي نستخدمها في البيع. قال: أحل الله البيع، والبيع له عدة طرق. إذن الآية أجملت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، وجاءت حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نلقي نظرة دقيقة بتتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البيعات وغيرها، نجد أنهم ما كانوا يتقيدون بلفظ الإيجاب والقبول، ولو كان الإجاب والقبول واجبا أو شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن ما هو الطريق الذي ينهج في ذلك؟ يرجع إلى عرف الناس وعاداتهم، وأنتم تعلمون أيها الأخوة بأن العادة يعمل بها في أحكام الشريعة ما لم تعارض نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم ترون أن العادة استخدمت فيما مضى في أحكام الحيض، عمل بها الفقهاء كثيرا، فإنهم كانوا يرجعون إلى عادة النساء ويحكمون العادة في ذلك، ولذلك وقع خلاف كثير. وهي كذلك في البيع، وهي كذلك في الصناعة وفي الإجارة وفي غيرها، فالعرف ماذا متبع. ولذلك وضع العلماء قاعدة كبيرة عظمى من القواعد الخمس، القواعد: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، هذه أربع. ثم أضافوا لها الخامسة: العادة محكمة. العادة محكمة على أي أساس بني هذا الكلام؟ بنوها على أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. ولذلك ترون جملة كبيرة من أحكام الفقه الإسلامي تحكم فيها العادة، ولكن ليست العادة التي تبنى على الهوى كالحال بالنسبة للاستحسان، فهناك استحسان أخذ به كثير من الفقهاء، وأثر عن الإمام الشافعي أنه لا يراه، ولكن الصحيح أن الاستحسان الذي لا يراه الإمام الشافعي هو الاستحسان الذي لا يبنى على دليل لا أصل له. ولذلك لو قرأتم كتابه المعروف الأم لوجدتم أنه يكثر كثيرا من ذكر الاستحسان فيقول استحسنوا في بيع كذا وكذا في صناعة كذا استحسن إلى آخره. إذن العادة التي تقوم على ماذا؟ على أصل لا يتعارض مع دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي محكمة. ومن هنا رجعوا إلى عادات الناس، وإلا لو كان الإجاب والقبول شرطا لوقع الناس في كثير من المحظوم، فإن كثيرا من بيوعات الناس وشرائهم يتم عن طريق المعاطاة، وهذا منذ الصدر الأول حتى يومنا هذا، فهذا يقع فيه حرج بالنسبة للمسلمين. ولذلك بيع المعاطاة جائز إذ لا دليل لدينا يدل على إيجاب القبول وكذلك الإيجاب. قال لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا. وهذا معروف أيها الأخوة، موضوع العرف كتب عنه الأصوليون والعادة هذه موجودة، يعني مسألة يعني قاعدة العرف معروفة، وكذلك أيضا العادة وعليها فروع وتكلم عنها العلماء كثيرا وهي معتبرة في الشريعة الإسلامية، وقد مر بنا في الحيض وسيمر بنا أيضا مسائل أخرى. فأنت عندما تنتقل إلى بلد مثلا، انتقلت من المملكة إلى بلد آخر وتقول تشتري سلعة فيقول لك هذه بعشرة مثلا، تذهب إلى الكويت مثلا، أنت هنا بالريال وهناك بالدينار، والدينار يساوي 10 ريالات، هل تعطيه 10 ريالات وتقول هذا؟ لا، هذا مما تعارف عليه الناس واصطلحوا عليه، وهذه عادات فينبغي أن يرجع إليها. قال والناس في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك. قال وحكي عن القاضي رحمه الله أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة لأن العرف إنما جرى به في اليسير. وأيضا تجدون في قصة أيضا حديث جابر الذي سيأتي، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني جملك، ماذا قال؟ يعني قال بعتك أيضا، يعني مجرد. وفي بعض الروايات ليس فيه أنه قال أتبيعني جملك. إذن المسألة هنا أيها الإخوة مطلقة. نعم. والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع. والحكم في الهبة والعطية وكذلك أيضا الصدقة والهدية، قال حكم البيع يعني في الإيجاب والقبول. انتبهوا سجلوا هذا، لأن البيع ليس كما مر يحتاج إلى انتباه. المؤلف هنا يوجز لنا يعني حكم الهبة والهدية والصدقة، يقول في الإيجاب والقبول، يعني أنه يصح فيها المعطاة كالحال بالنسبة للبيع. هو لا يريد أن يكرر، لكن لو رجعتم إلى الكتب المطولة ككتابه المغني ترون أنه يكرر الكلام لأنه كتاب مبسوط، لكن هذا كتاب يحاول أن يقربه إلى الأذان وأن يختصره، ولذلك يحذف ما يمر. بماذا؟ لما تقول كما يقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، نحن بما عندنا راضون وأنت راض، فأحيانا يحذف الكلام للدلالة عليه. وهناك أيضا قد يكون الترخيم، وهذا موجود في كتاب الله، ونادوا يا مالي يعني يا مالك ليقضي علينا ربك، فهناك ترخيم وهناك حذف بعض الكلام إذا ماذا وجد في الكلام ما يدل عليه سابقا أو لاحقا. إذن ولكن أيضا نحن لو رجعنا، المؤلف هنا أجمل، أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي إليه الهدايا من الحبشة وكانت تنزل عليه، ما كان يطلب من الرسول أن يقبل ولا يقبل، تأتي إليه الهدايا، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرون اليوم الذي يكون يوم عائشة، وهذا كله وردت في أحاديث صحيحة. وفي قصة سلمان الفارسي أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبر فقال هذا من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ورفع يده أمسك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، فأدرك ذلك سلمان رضي الله تعالى عنه، فجاء مرة أخرى بتمر فقال يا رسول الله أدركت أنك أو علمت أنك لا تأكل الصدقة فهذا هدية. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال بسم الله وأكل مع القوم. وهذا فيه كثير جدا، فكان يهدى إلى الرسول يأتي ويجد الهدية في بيته. إذن ومع ذلك ليس هناك إيجاب ولا قبول، فهذا كله يدل على صحة بيع المعاطاة وكذلك الهبة والصدقة وكذلك الهدية في المعاطاة، ولا يشترط أن تقول قبلت. قال والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع، وذلك لاستواء الجميع في المعنى. قال المصنف رحمه الله أن لفظ الهبة مراد المؤلف، وكذلك أيضا الهدية والصدقة هي بمعنى البيع، لأن فيها أخذ وعطاء، فأنت لما تهدي إلى آخر هدية لست تعطيه إياها، والبيع أيضا أن فيه عطاء، وإن اختلف من حيث الجملة، يعني من حيث الجملة يتفقان، لكن عند التفصيل يحصل في ذلك خلاف، ولكن والإيجار أيضا نوع من البيع. نعم.